نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك ورمزت باسمها بالحروف ها يا يا. أختنا عرضنا لها سؤال في حلقة الملك، وفي هذا اللقاء شيخ صالح تعرض سؤالا مطولا ملخصه أنها مصابة بشيء من الوساوس في كثير من الأمور، ولا سيما في استقبالها لعملها وخوفها من أن تكون من الهالكات في الآخرة، وترجو من فضيلتكم التوضيح، جزاكم الله خيرا. ينبغي للمسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبد الله وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإنه ينبغي للمسلم أن يكون حسن الثقة بالله قوي التوكل عليه مستعينا بذكر الله جل وعلا على صلاح قلبه وقوته ونشاطه، وإن هذا القلب كلما نشط للخير كلما غاض الشيطان هذا الأمر، فيأتي ويدخل على العبد الوساوس إن كان مستعينا بكثرة ذكر الله متوكلا على الله، نفعه ذلك نفعا عظيما. فنصيحة للسائلة، وما أكثر ما ترد الأسئلة عبر الهاتف من يعانينا من وساوس عدة، لأن هذا العصر وما فيه متناقضات وما فيه تضارمات في الحياة والمكاسب والأعمال وغير ذلك، يجد الشيطان مداخل عدة على العباد، والموفق من وفقه الله، والمحفوظ من حفظه الله. ذكر الله به تطمئن القلوب، كما قال المولى جل من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله أمرنا بالذكر فقال: يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فنصيحتي لهذه السائلة ونصيحتي لمن يعاني ما تعانيه أي بعضه، أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وإذا هجمت عليه هذه الخلاطر وتزاحمت على مخيلته هذه الهواجس والوساوس، فليبادر إلى ذكر الله جل وعلا، يسبح ويهلل ويكبر ويحمد بصوت يسمعه من عنده، يذكر من عنده لهذا الذكر العظيم، ويطرد عدوه بهذا السلاح القوي. والأكثر من ذلك حصر حصين، فإن بعض أهل العلم لما ألف في الأذكار ألف سمى مؤلفة الحصر الحصين، لأنه جمع فيه أذكار عظيمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات بعثت برسالة مطولة جدا وتقول في نهايتها المرسلة الحائرة شين عين من الرياض، تشكو من عدم احتفاظها بالوضوء شيخ صالح، وترجو منكم التوجيه. إن كانت إصابة بسلس، والسلس هو استطلاق البول، أو إذا كانت إصابة باستطلاق الريح، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يتبرع العبد المصاب بشيء من ذلك إذا دخل الوقت، ثم يصلي بهذا الوضوء النوافل التي تسبق الفريضة، والفريضة والنوافل التي تلحق الفريضة، فإذا قرب وقت الصلاة الثانية يتوضأ لها، وهذا هو ما يسميه الفقهاء من كان دائما الحدث، يقولون فالصلاة فوضوءه لفرضة. وإذا كان ما تذكره هذه السائلة توهمات، إذا كان ما تذكره توهمات ووساوس فلا تلتفت لها ولا تستسلم بشيء من ذلك إلا إذا رأت أمرا يقينا، إلا في هذه الحال يلحق حكمها بحكم من ظن الحدث وهو يصلي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بتوقيع إحدى المستمعات تقول أرجو أن تعرض أسئلتي على أحد أصحاب الفضيلة العلماء، ثم تسأل وتقول إذا أصبت بجرح ووضعت عليه اللاصق فماذا أفعل عند الوضوء، وخاصة أني لا أريد أن يصبه الماء، افتوني جزاكم الله خيرا. لا حرج على من أصيب بجرح فوضع لاصقا على جرح أن يدع الماء يصل إلى ذلك الموضع. إن كان اللاصق يقبل المسح مسح عليه إذا كان هذا الجرح في موضع اليد، يغسل ما حوله ويمسح فوقه. وإن كان لا يقبل المسح ويخشى من رطوبة تؤخر شفاء الجرح فإنه لا يمسح ويتيمم له ولا حرج عليه في ذلك كله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن لدينا في قريتنا وفي معظم القرى المجاورة عادات في الأعراس، وهي أن مهر الزوجة ليالينا، وهي بدورها تقوم بأخذ فلوس عند رفع غطاء الوجه وعند ركوبها السيارة وعند دخولها منزل زوجها وعند الدخول بها، فتتجمع لديها أموال تصل إلى 60,000 ريال. فما حكم هذه الفلوس التي تأخذها، علما بأنها إذا لم تأخذ سيعيدها النساء؟ والسؤال هل ما تأخذه الزوجة يكون حراما أم حلالا؟ جزاكم الله خيرا. لعل النفق سيعيدها النساء، وما تأخذه إذا كان هذا المال يدر عن طيبة نفس من باذله لا فرج فيه، لكن الأصل أن مهر المرأة لها. لا شك أن الأب أن يأخذ من مال ولده والولد يصدق على الذكر والأنثى ما كان الأب يحتاج إليه، الذي الأب يحتاج إليه من مال ولده ولا يضر بولده يجوز للأب أخذه، سواء كان ولده ابن الأب أم ابنه. وإذا كانت العادة كالذي سمعت لا شك أن في هذا تكلفة وإرهاقا ومشقة، ويجب للأب أن يوفر الصداقة لابنته. لا حرج أن يجعل نفقات وليمة العرس من مهرها، لأنه لا يجب على الأب أن يدفع نفقات وليمة العرس، ولا شك أن الأصل في وليمة العرس على المتزوج، ولكن الناس توسعوا في ذلك وربما أسرفوا، والإسراف ممقوت في هذه الشريعة العظيمة المباركة. والأفضل أن يكتفى بوليمة الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأولياء العروس أولني، وإنما قال لمن متزوج أولن ولو بشاه، فهي مكروهة بالنسبة للزوج وهي تكلفة بالنسبة للزوجة وأهلها. ليست هذه الأمور ليست من العبادات التي تقرب إلى الله بها، لكنها عادات، والعادات إذا نتج عنها خير وبركة صارت عادة وعبادة، إذا نتج عنها إسراف وتدمير صارت عادة منكرة وإسرافا في البذل وتدبيرا. والله ذم المبذلين ووصفهم بما وصفهم به في كتابه الكريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام العشر الأولى من ذي الحجة؟ وهل صامهن الصحابة رضي الله عنهم؟ وهل الصيام متتابع بدعة أم أنه من السنة؟ وهل كان يوم العيد داخلا في الصيام؟ جزاكم الله خيرا. أما يوم العيد فلا يحل لأحد أن يصومه، ولو صامه أحد عن قضاء صيام واجب ما أجزأه ولا اعتد بها الصوم. وأما العشر فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام